صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما شئت في الطير تصعد فأكثر من صلاة القلب.